الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرفه الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في اللقاء الثالث عند قول الحق تبارك وتعالى: جاعل في الأرض خليفة. يقول الإمام السيوطي رحمة الله عليه: يخلفني في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة. قال السيوطي: يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو سيدنا آدم عليه السلام. الخليفة يا أولاد، الخليف فعيل أولا، خذها من ناحية اللغوية يا إقبال. الخليف فعيل يا إندونيسي، بمعنى إيه؟ بمعنى مخلوف ولا خالف؟ بمعنى خالف، يعني اسم، بمعنى اسم الفاعل. هو يخلفني، يخلفك، خالفك، يعني هو جاء بعدك. هو فعيل بمعنى فاعل، وليس فعيل بمعنى مفعول يا إمام سويل. يبقى خليف فعيل بمعنى فاعل يا شهير. شهير فعيل هو مشهور، بمعنى شهير مشهور. شهير بمعنى المشهور، بمعنى المفعول. شهير هنا فعيل بمعنى مفعول، وليس بمعنى فاعل. وإن كان جائز في المعنى، بمعنى أنه يشهر غيره، ولكنه هو المشهور بأدبه وعلمه إن شاء الله بإذن الله. فهو فعيل بمعنى مفعول شهير، لكن خليف هنا بمعنى الفاعل. طب جت منين يا شيخ فخري التاء خليفة؟ قال لك دي للمبالغة، التاء يا أولاد بتزاد في اللغة للإيه؟ للمبالغة. زي إيه؟ علامة. أنت علامة إن شاء الله. الله أكبر. بمعنى إيه المبالغة؟ زي علامة، أو التكثير زي نسابة، أو ذواقة. يقول لك هذا الرجل ذواقة، ذواقة للأدب، زي الشيخ كده، الشيخ حسن هيتو رحمته، يعني رضي الله عنه ورحمة الله علينا وعليه. كان هو ما زال ذواقة للأدب، يعني كان يتذوق الأدب تذوقا رفيعا ويحب الأدب. ويعني دائما ما كنا نجلس معه، حينما نجلس معه يتحفنا بنوادر الأدباء. سيدنا الشيخ حسن هيتو رضي الله عنه وأرضاه. طيب المهم، فأقول لك هنا الخليفة أي ما يخلف غيره ويدوب عنه. فابنك يخلفك، يعني يروب عنك حين تغيب. أبدأ أن رايح مشوار فأنت بدالي، هو خليفتك. صحيح؟ صحيح. هو إيه؟ فعيل بمعنى فاعل. طيب، طب والتاء المبالغة خلاص، لكن هو خليل. إني جاعل في الأرض خليفة، يخلفني. السيوط يقول كده يخلفني، يعني يخلف الله. طيب في أي شيء؟ أن يخلف الله سبحانه وتعالى في تنفيذ أوامره، وفي تحقيق مراد الله في خلق الله. بس ده لعامة الناس. قال لك لعامة الناس، ولكن لابد أن يكون الناس مهيئين لذلك من الله مباشرة، وهذا يحال. هذا يحال، يقول لك خلاص يبقى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يبقى ومن ثم يا مهيمن جاء الاصطفاء وجاء الاختيار، وربك يخلق ما يشاء وإيه ما كان لهم الخير. يبقى ربنا علشان تكون أنت خليفة لله تنفذ أوامره وتنتهي بنواهيه وتحقق مراد الله فيك وفي أسرتك، لأنك راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي، وتحقق مراد الله في عملك أحسن عملا يعني يتقن العمل وغير ذلك، وطلب العلم وتعليمه الناس والإصلاح والصلاح والإصلاح وما إلى ذلك، أنت لكي تحقق هذا كله وتكون بذلك خليفة لله في أرض الله، فينبغي أن يرسل إليك رسول وينزل إليك كتابا يكون منهاج حياتك. ولذلك قال لك لابد من الإيه من الواسطة، لابد من الواسطة، يبقى لذلك جاءت الرسل، جاءت الإيه. انظر ماذا قال سيدنا المراد بالخلافة الخلافة من جهته سبحانه وتعالى في إجراء أحكامه يا شيخ زيد وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، لأنك تنفذ أوامر الله صحيح؟ صحيح. طب كيف تنفذها؟ من الذي أعلمك بها؟ سيدنا رسول الله الذي اصطفاه ربنا وبالكتاب المنزل. طب واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول الله موجود بالزاي موجود، قال لك موجود بدستور الحياة الذي أمرنا أن نتبعه هو القرآن، وبعدين إيه كما قال لك وسنته، واعلموا أن رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله، خلاص يبقى ده موجود عن معانا، هذا هو قال وتنفيذ أوامره بين الناس وسياسة، يعني إيه سياسة الخلق؟ يعني يقول لك شوف قال لك إيه يا إندونيسي، وتنفيذ أوامره إنها تعود على الله سبحانه وتعالى بين الناس وسياسة الخلق. سياسة الخلق يعني تدبير أحكام المخلوقين، سياسة يسوس يسوس، والسوس هو التدبير، هو يقول لك السياسة، السياسة إيه السياسة دي؟ تدبير أحكام العباد والبلاد، تدبير أحكام العباد والبلاد، أليس كذلك؟ بس خلي بالك مش تدبير أحكام العباد والبلاد بالأهواء، لا بإيه؟ بالوعي، بالدستور، بالدستور. وإيه الدستور؟ القرآن. وإيه السنة؟ يبقى هو ده أدي وسياسة الخلق. أهو سيدنا الجمل يقول لك وسياسة الإيه؟ يعني تدبر أحكام المخلوقين وتدبر شؤون أمرهم وحياتهم ومآلهم. وذلك الإمام الغزالي يقول لك إيه؟ يقول لك ومن في الأحياء، يقول لك ومن مهام الحاكم أن يدبر أحكام العباد، بأن يدبر أحكام في الإحياء، أو كما قال يعني المعنى بأن يدبر أحكام العباد بأن يمنعهم من الحاجة، بأن بمنعهم من الحاجة. وبعدين بيفصل إيه الحاجة دي، يعني أعطيني شأن الله؟ لا، يقول لك فلا بد أن يوجد فيهم الحكيم، يعني الحكيم اللي هو بيقصد بيه إيه؟ الطبيب اللي هو بيداول يعالج الناس المرضى، فلا بد أن يكون فيهم الحكيم، ولا بد أن يكون فيهم الحائك اللي هو بيخيط الملابس. فلو خلت أمة من الحائك لا احتاجت إلى غيرها، يبقى اللي لازم يدبر أمر العباد في مثل هذه الأشياء، يعني يوجد المعلم ويوجد الطبيب ويوجد المهندس من أجل البناء والتسهيل، ويوجد العالم ويوجد مش عارف إيه. إمام الغزالي يقول لك كده في الإحياء، يبقى ده من مهام الإيه الحاكم. فالحكيم ضروري لصحة الأبدان، يقول لك الكلام ده في الإحياء يقول لك كده. فالحكيم ضروري لصحة الأبدان، والعالم ضروري لصحة العقول، والعقل ده محتاج ان هو يبقى كويس بإيه؟ بالعلم مش بالجهل. لو مفيش علماء ولا معلمين العقل حيفسد، صح؟ يقول لك يبقى لابد الحاكم يدبر أمر العباد، واضح؟ يقول لك وسياسة الإيه؟ الخلق. لكن لا حاجة به تعالى إلى ذلك، هو ربنا سبحانه وتعالى ما هو قادر أن يجعلنا ذلك بإرادته وقوته وتدبيره، هو المدبر. بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لتلقي الأحكام والعلوم من الذات العلية بلا إيه؟ يبقى لازم من إيه يا ولد؟ لازم واسطة. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا مرضا، مش قال لك كده؟ ما يبني ما لماذا الله سبحانه ما نزلش ملك؟ وهل تطيقون الملك؟ وهل تطيقون الملك؟ هم الكفار بس معترضين وخلاص، الكافر المشرك بيعترض وخلاص. اتبع يا الله أرسلت علينا رسولا منا، احنا عايزين ملك. وهل تطيقون رؤية الملك؟ ولو جعلناه ملكا برضو حننزله في صورة رجل، لأنكم لا تستطيعون ولا تطيقون رؤية الايه الملك، صحيح؟ وهكذا، واضح يا أولادي؟ نعم. انت خلاص. وخلف يقول لك من باب كتبة، يعني خلف يخلف ومن باب كتبة ايه يكتب. وإن كنت قد رأيت فيه لغة أخرى خلف يخلف بالكسر، لا رأيت هذه اللغة في اللسان، ولكن يبدو والله أعلم أنها لغة شاذة، لأن اللسان لم يشر إليها إلا نادرة، أشار إليها كده إيه يعني هكذا. طيب تعال بقى نشوف إيه. قالوا أتجعل فيها، الملائكة بتقول لربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيها كلام جميل يا أولاد. أتجعل فيها من يفسد فيها، هل هذا اعتراض من الملائكة؟ حاشا حاشا أن يكون ذاك اعتراضا من الملائكة على أمر الله، ولكن أرادوا بذلك يا أولاد أرادوا بذلك استبطان ومعرفة الحكمة التي من وراء خلق آدم، بالرغم من أنه يفسد ويسفك، ليس اعتراضا كما يفهم عامة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد الملائكة طائعين له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إيه ما يؤمرون عنده، يبقى ده مش اعتراض وإنما هو استبطان للحكمة الإلهية الخفية عنهم من أنه أوجد مخلوقا آخر أو سيوجد مخلوقا آخر بالرغم من أنه كذا وكذا، ليس اعتراضا من الملائكة. قال إنما قالوا ذلك إيه يا ولد؟ الله عليك إقبال، استكشافا يعني طلبا للكشف، أرادوا من الله أن يكشف لهم الحكمة، لأنهم علموا أن من وراء ذلك حكمة لا معانا لا معانا، واضح؟ عما خفي إيه عليهم من الحكمة التي غلبت تلك المفاسد. طب ما هو سفك الدماء مفسدة والفساد في الأرض مفسدة، يبقى لابد يكون وراء ذلك إيه حكمة عايزين يعرفوها. إني أعلم ما لا تعلمون، هيقول لكم بعد كده العلم. إني أعلم وعلم آدم، هذا هو. أنتوا يا ملائكة بتعبدوا الله جبلتكم على ذلك، لكن آدم ده اللي هيجي ده المخلوق اللي جاي ده هيعبدني برضه بس على علم، على علم وعلى استسلام، والاستسلام علم. خلي بالك الاستسلام علم. ليه؟ لأنك حاولت أن تستكنه العلة فلم تستطع، فلما كان عدم استطاعتك للعلة موجودا عندك وأنت تعلم أن الإسلام هو الاستسلام، فأنت سلمت أمرك لله، فسلمت أمرك لله على علم وليس عن إيه، وليس عن جهل. لأن في واحد بيستسلم مقهور غصب عنه، حتى لو ما رضيتش، لو لم ترضى فلا يحدث إلا ما أريد، صحيح؟ لكن في واحد عنده رضا بعلمه المسبق بأن الله لا يقدر إلا الخير، أيهما خير؟ الرضا وهو الاستسلام. فالاستسلام إنما يكون عن أي أولاد وليس عن جهل، واضح؟ هذا هو. نعم. قال قال لك هنا وألغت غلبت تلك المفاسد وألغتها، وليس باعتراض على الله تعالى ولا طعن، يعني ليس اعتراض ولا طعن في بني آدم، لأن لو طعنوا يبقى في غيبة، هي لو نميمة هو الملك هتختب المخلوق اللي لسه ما توجدش، ها يرفع وهم لا يعصون الله ما أمرهم. قال لك إيه؟ قال لك ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى ها بل عباد مكرمون. طب نيجي بقى مسألة تانية يا واد يا زياد، يقول لك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب هم عرفوا منين؟ عرفوا منين؟ قال لك عرفوا من احتمال أشياء ثلاثة، أن الله أعلمه، أن الله أعلمه، هذا واحد. الثاني إيه يا شيخ زين بسرعة كده عشان المغرب الشيخ إقبال يصلي بينا. الثاني إيه؟ قال لك أنهم يعني كانوا بيعرفوا كده من اللوح المحفوظ كده، يختلسون كده يعرفوا حاجة ولا بتاع، يعني أجي كده من وراء أروح أبص كده على اللوح المحفوظ أعرف حاجة، يستيقون السمع، صحيح؟ يعني يعرفوا حاجة كده من اللوح كده سريعا. الاثنين. ثلاثة، أنهم قاسوا القياس، قاسوا هذا بالجن اللي كانوا موجودين في الأرض، عملوا قياس. شوفوا الآن برضو حتى الملائكة بتقيس، حتى الملائكة عندهم قياس برضو، صح يا اندونيسيا؟ هو قاسه زي ما العلماء وبيقيسوا في الفقه واللغة والحاجات دي، هم برضو قياس. طيب ادي الكلام اهو. قال شوف ايه، قال لك بأخبار من الله، ويجوز ان تقول بإخبار، الاثنين صح، بالهمزة من فوق او من اسفل. بأخبار يعني الاسم، يعني جمع خبر، خبر أخبار، أو بإخبار مصدر، يبقى إما بالاسم أو بالمصدر، واحد اثنين، أو تلقي ها من اللوح، ثلاثة، أو قياس على الآخر كما يؤخذ من كلام سيدنا الشيخ المصنف وإلا فهم كأن فهم كانوا لا يعلمون الغيبة. خلاص نقف هنا بقى عشان نصلي. ايه رأيكم يا أولاد في التفسير؟ جميل. كلام الله ما أجمله وما أحسنه وما أروعه. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورة البستانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومحبب الأسرار الرحمانية وخزائن العلوم الصفاتية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبات العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أكليت وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.